إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى مراتب الإيمان بالقدر، وهي أربع مراتب: مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة، ومرتبة الخلق. وقد ذكر رحمه الله تعالى الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية من الكتاب والسنة على المرتبة الأولى، مرتبة العلم، وصنع الشيء نفسه مع مرتبة الكتابة، ثم قال: كم يدخل في هذه المرتبة من التقادير، يريد مرتبة الكتابة. قال رحمه الله: يدخل في ذلك خمسة من التقادير كلها ترجع إلى العلم. التقدير الأول: كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، عندما خلق الله تعالى القلم، وهو التقدير الأزلي، لأن الكتابة على مقتضى العلم. الثاني من التقادير: التقدير العمري، حين أخذ الميثاق يوم قال: ألست بربكم؟ فهذا هو التقدير العمري الأول. وأما التقدير العمري الثاني فعند تخليق النطفة في الرحم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بكتابة أربع أشياء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ رحمه الله: الثالث التقدير العمري أيضا عند تخليق النطفة في الرحم، وهو التقدير العمري الثاني. الرابع التقدير الحولي في ليلة القدر. التقدير العمري الأول كما ذكر رحمه الله حين أخذ الله الميثاق يوم قال: ألست بربكم. التقدير العمري الثاني عند تخليق النطفة في الرحم، وهذا يقع في العمر مرة واحدة، وكذلك وقع في حق كل إنسان في عمره مرة واحدة في عالم الذر في التقدير العمري الأول، عندما أخذ الله تبارك وتعالى من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. فهذه من التقادير، وهذا هو التقدير العمري الأول. والذي بعده وهو يكون في الرحم هو التقدير العمري الثاني. فالأول في عالم الذر، والثاني في عالم الأجنة في بطون الأمهات. قال رحمه الله: الرابع التقدير الحولي في ليلة القدر، وهذا يقع في كل عام مرة. التقدير الحولي أي التقدير السنوي في ليلة القدر. وسيأتي من كلام الشيخ رحمه الله تعالى دليل كل مرتبة. قال رحمه الله: الخامس التقدير اليومي، وهو تنفيذ كل ذلك إلى مواضع. قال رحمه الله تعالى، وهو يذكر الأدلة ويذكر بها: ما دليل التقدير الأزلي، يعني الذي وقع في الأزل؟ قال: قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، الآيات. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء. وقوله رحمه الله تعالى وفي الصحيح يريد صحيح مسلم، فإن الحديث فيه من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال الشيخ رحمه الله: وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. قال الشيخ رحمه الله: الحديث في السنن. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد والطيالسي في مسنده والبيهقي في الكبرى وأبو نعيم في الحلية من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، والحديث حديث صحيح صححه الألباني وغيره. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما هو كائن. الحديث أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وغير ذلك كثير من الأدلة التي تدل على التقدير الأزلي، أن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. هذا هو التقدير الأزلي في مرتبة الإيمان بالكتابة من مراتب الإيمان بالقدر، هي خمسة تقادير كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. وهذه التقادير الخمسة في ضمن الإيمان بمرتبة الكتابة من مراتب الإيمان بالقدر. قال رحمه الله: التقدير الأزلي، وذكر الأدلة عليه من الكتاب والسنة، ثم قال: ما دليل التقدير العمري؟ يوم الميثاق، وهذا هو التقدير العمري الأول. قال الله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا، الآيات. قال: وروى إسحاق بن راهوية، يعني عن هشام بن حكيم رضي الله عنه، أن رجلا قال: يا رسول الله، أتبتدأ الأعمال أم قد مضى القضاء؟ فقال: إن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم، ثم أفاض بهم في كفيه، فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. هذا الحديث أخرجه الطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين وابن أبي عاصم في السنة وفي الآحاد والمثاني من حديث هشام بن حكيم رضي الله عنه، وصححه الألباني في ظلال الجنة. الله تبارك وتعالى جعل هذا التقدير العمري الأول يوم الميثاق، وقد وقع في حق كل إنسان مرة وهو في عالم الذر. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وذكر رحمه الله تعالى حديث إسحاق عن هشام بن حكيم رضي الله عنه، والحديث أخرجه ابن جرير في التفسير، وكذا ابن أبي عاصم في السنة، وأخرجه أيضا الآجري في الشريعة، وهو في إسناده بقية بن الوليد، وهو مدلس معروف، ولكنه صرح بالتحديث فانتفت العلة. هذا الحديث كما قال الألباني رحمه الله في ظلال الجنة حديث صحيح. قال: إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات. قاله في ظلال الجنة في تخريجه على كتاب السنة لابن أبي عاصم رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه حتى استخرج منه ذريته، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. الحديث بطوله أخرجه مالك في الموطأ، ومن طريقه أبو داود والترمذي وأحمد والنسائي في الكبرى، وأخرجه ابن حبان، وهو من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ضعفه الألباني في ضعيف الجامع، وصححه بشواهده في تعليقه على شرح الطحاوية. العلة فيه جهالة نعيم بن ربيعة الأسدي، وعلى كل حال المعنى صحيح، وفي الصحيح ما يغني عنه. وقد يرتفع هذا الحديث إلى درجة الحسن لكثرة شواهده، والمعنى صحيح ولشواهده، صححه الألباني كما مر في تعليقه على شرح الطحاوي. في الصحيح ما يغني، وفي العقيدة خاصة ينبغي أن ينجدح الإنسان دائما إلى الصحيح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما ذكر أن الله تبارك وتعالى أخرج ذرية آدم من ظهره، وأن الله تبارك وتعالى أفاض بهم في كفيه، فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، يسيء كثير من الناس الظن بالله جل وعلا، لأنهم ينزلون هذه الإفاضة وهذا الاستخراج في عالم الذر، ينزلونه منزلة ما يحدث مع الناس بعدم علمهم وإحاطة جهلهم، لأن الذي يقع كذلك من الناس إنما يقع عشوائيا كما يقولون، لأنه مبني على العلم القاصر. أما ربنا جل وعلا فعندما يفعل ذلك يفعله على مقتضى علمه وحكمته، فإذا استخرج في عالم الذر من يكون من أبناء آدم من أهل الجنة فهذا على مقتضى علمه وحكمته، ولهم أعمالهم الاختيارية، ولهم أعمالهم التي تكون سببا في دخول الجنة أو سببا في دخول النار، فالله يعلم ذلك كله. فهذا الأخذ من ظهر آدم بيمينه جل وعلا إنما هو على مقتضى العلم والحكمة، استخرج منه ذريته فقال: خلقت هؤلاء للجنة ويعلمهم، وبعمل أهل الجنة يعملون، وهو يعلم أنهم سيعملون بعمل أهل الجنة. هذا مبني على العلم السابق على مقتضى الحكمة، ليس كما يكون من البشر يأخذون شيئا لا يدرون ما أخذوه. أما الله جل وعلا فإنما فعل ذلك على مقتضى علمه وحكمته، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. الذي يتبادر إلى الذهن هو أن ذلك إنما وقع كذلك ولا حيلة فيه، بمعنى أن الله جعل حظ هؤلاء من أهل الحظ في الجنة وجعل حظ هؤلاء من أهل السوء في النار هكذا بدون مسؤولية إنسانية، وهذا كله من سوء الظن بالله جل وعلا. بل فعل ذلك على مقتضى علمه وحكمته، هو آتانا التكليف كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا مبنيا على الاختيار. والدليل واضح، فإن الإنسان إذا ذهب عقله، إذا فقدت أهليته ارتفع التكليف عنه، النائم رفع عنه القلب، الصغير الذي لم يبلغ الحلم رفع عنه القلب، المجنون الذي ذهب عقله مرفوع عنه القلب. إذن هذه الكتابة، هذه المسؤولية مناطها في النهاية العقل، وهذا العقل جعله الله تبارك وتعالى للاختيار بين الممكنات. فالله عز وجل يقول افعل ولا تفعل، ويعطي الإنسان القدرة والمشيئة تحت مشيئته على أن يفعل أو أن لا يفعل. والله عز وجل يستخرج من الناس في عالم الشهود ما يعلمه هو أزلا، ولكنه لا يحاسبهم على مقتضى علمه، وإنما على حسب ما يأتون وما يذرون. فهذا كله مبني على العلم والحكم، ومنه تعلم توفيق الله جل وعلا لعلمائنا من أهل السنة عندما جعلوا مراتب القدر على هذا النحو الذي ندرسه: مرتبة العلم، ثم مرتبة الكتابة على مقتضى العلم. فهذا يحل لك الإشكال. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا عن هذا الأمر، ويتوجب علينا أن نؤمن بصفة العلم لله جل وعلا. فإذا آمنا بصفة العلم لله تبارك وتعالى، وعلمنا أن الله تبارك وتعالى لا يقول ولا يفعل، لا يأتي منه شيء لا قدرا ولا شرعا إلا على مقتضى الحكمة، فالحكمة ظاهرة في شرعه كما هي ظاهرة في قدره، فنرجع ذلك إلى الحكمة. وهذه مبنية على العلم السابق، والكتابة مبنية على مقتضى العلم. فإنما أمر القلم بأن يكتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض على مقتضى علمه السابق جل وعلا. والكتابة كما مر لا تعني الجبر، وإنما يعلم ما سيكون من قبل أن يكون فكتب، ويدخل في ذلك أفعاله سبحانه وتعالى، أفعاله هو، ويدخل فيه أفعال العباد. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه: ففيما العمل يا رسول الله؟ إن كان أمر قد فرغ منه. فقال: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده: فنبذهما، يعني الكتابين. ثم قال: فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وأخرجه أحمد وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. هذه المسائل تتعلق بأمور الكتابة وتأتي على مقتضى العلم، والله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون. والله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم، لأن الله يعلم مآلات الأمور، فكيف يزاد فيها؟ لو كان هنالك ما يزاد لعلمه فكتب، إذن فلا زيادة، لأن هذا إنما يكون على مقتضى العلم، والعلم لا يتخلف. الشيعة يؤمنون بالبداء، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يرى الأمر أو يقضي به الآن ثم يبدو له فيغيره. هذا من كفرياتهم، عليهم من الله ما يستحقون. وإنما أخذوا بذلك من أجل أن يجعلوا أئمتهم في حل، الذين ينطقون عندهم بالغيب لاتصالهم بالغائب المعصوم المنتظر، هؤلاء في حل من أن يقولوا الشيء ثم لا يقع، لأن البداء يقضي بأن هذا الذي قالوه تراجع الله عنه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فيقول أئمتهم سيحدث كذا وكذا وكذا ثم لا يحدث، فإذا ذهب إليهم عامتهم فقالوا أخبرتمونا ولم يقع ما أخبرتمونا به، يقولون لهم بدا لله تبارك وتعالى ماذا نصنع. حتى إنهم ينسبون إلى أبي عبد الله يقول: لولا البداء لأخبرتكم بكل شيء إلى قيام الساعة، لكنه يخاف أن يغير الله تبارك وتعالى ما يريده الآن مما يعلمه هو، لأنه عندهم يعلم الغيب. أهل السنة بل أهل العقل لا يؤمنون بهذه الخرافات والكفريات، وإنما يكفرون بها. أهل السنة يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى له صفة العلم، وهي صفة العلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحق بنسيان ولا يعتوره ما يعتور العلم في المخلوقين من الآفات، من الاختلاط والذهول إلى غير ذلك من آفات العلم التي تعرض للإنسان مثلا. فالله عز وجل علمه كامل تام شامل محيط، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. فهذا العلم لا يتخلف، الكتابة في اللوح المحفوظ جاءت على مقتضى العلم، فالله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، فكتب في اللوح المحفوظ. فيأتي في واقع الشهود، في عالم الشهود، يأتي مطابقا لما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، ما يمكن أن يتخلف، لأن الله يجبر من كان مختارا على ما كتبه، ولكن لأنه علمه، ولا بد أن يأتي ما وقع من هذا المكلف المختار، لا بد أن يقع منه ما هو مختار فيه باختياره مطابقا لما هو في اللوح المحفوظ. فالأمر سهل، ليس فيه أي تعقيد على من يسره الله عليه، وتستقيم به الحياة، لأن الإنسان يعرف مركزه في الكون ويحمل مسؤوليته ويمضي في حياته على مقتضى هذه المسؤولية. فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير، نعم يعلمهم، وهؤلاء كانت لهم الهداية العامة، فمن اهتدى بالهداية العامة آتاه الله الهداية الخاصة يستحقها، والذي ضل إنما ضل على نفسه، فتركه الله تبارك وتعالى في ضلاله. صاحب النار يختم له بعمل أهل النار، وإن عمل أي عمل، فإن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وكذلك الذي يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، لأن هنالك ما يتعلق بالقلب، ما يتعلق بالباطن من دسائس النفوس الخفية، فهذه لا تظهر. المنافق والمرائي يأتيان بما يسر ويبطنان ما يضر، فهؤلاء لابد أن ينضح عليهم ما بداخلهم في آخر أعمالهم. وكذلك الذي ينطوي على قلب خير وروح طيبة ولكن تغلب عليه شهواته، يتبع ملذاته ثم يفيق فيعود إلى هذا الأصل، ينفض عنه غباره ويجلو عنه صدأه، فإذا هو مشرق يلوح، فيكون قد عمل ما عمل، ثم إنه يفيه إلى ربه تبارك وتعالى بطاعته وتوبته وأوبته، وحينئذ يتلقاه ربه ويقبله بقبول حسن ويوفقه. هذا الحديث الذي مر أخرجه الإمام أحمد، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صححه كما في الصحيحة، ورمز لصحته في صحيح سنن الترمذي، وهو كما مر لا يستغرب. قد يقول قائل لقد كتبت أسماء أهل الجنة وختم عليه، وكتبت أسماء أهل النار وختم عليها، ففيما العمل؟ هذه الكتاب على مقتضى العلم السابق، وأنت لا معرفة لك بالعلم السابق، فأنت مكلف بالعمل. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يقول قائلهم لأخيه اجلس نبكي على علم الله فينا، لأن الإنسان لا يدري بما يختم له، قد يضل في آخر عمره. نسأل الله الثبات والعافية والسلام. وقد يكون ضالا ثم يهتدي في آخر عمره، نسأل الله أن يهدينا والمسلمين أجمعين. أنت لا تدري ما كتب، فكيف تتكل على الكتاب السابق؟ يعني إذا قال إنسان لقد ختم على الكتابين فلا يزاد فيهما، كتب أهل الجنة وكتب أهل النار وختم على الكتابين فلا يزاد فيهما ولا ينقص منهما، فيقول أنا لا أعمل. فيقال لا، ومن أدراك في أي الكتابين أنت؟ تماما كالذي يحتج بالقدر على المعصية، يقال له رجحت بغير مرجح. يعني عندما يقول كتبها الله تبارك وتعالى عليه، نقول قبل أن تأتي بها هل كنت تعلم أن الله كتبها عليه؟ هذه المعصية التي تحتج بالقدر عليها، فأنا يمكن ألا تفعلها لأنك لا تعرف ما قدره الله تبارك وتعالى، تفعلها أو لا تفعلها احتمالان متساوية. فعندما تقول أنت محتجا بالقدر على المعصية كتبها الله عليك، أنت لم تعرف أنها كتبت عليك إلا بعد وقوع المقدور، فالقدر لا يعرف إلا بعد وقوع المقدور، ما قدره الله من الغيب أنت لا تعلمه إلا إذا وقع، فإذا وقع علمت أنه كتب عليك قبل أن يقع. من أين علمت أنه مكتوب في اللوح المحفوظ؟ فلما لا تقول لقد كتب الله تبارك وتعالى علي الطاعة وتأخذ بها؟ هذه كتلك، ولكنها من حجج السابقين من الكافرين المشركين الذين كانوا يحتجون بالقدر على شركهم، فتبعهم فئام من الخلق يحتجون بالقدر على المعاصي ولا حجة له. قال الشيخ رحمه الله: ما دليل التقدير العمري الذي عند أول تخليق النطفة؟ هذا هو التقدير العمري الثاني، الأول في عالم الذرة والثاني عند أول تخليق النطفة في الرحم. قال الله تعالى: وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. في الصحيحين بروايات ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال وفيه روايات غير هذا عن جماعة من الصحابة بألفاظ أخر والمعنى واحد. قد يقول قائل إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. يقول ما معنى هذا؟ فعلك لابد أن يأتي موافقا للكتاب الذي كتب لأن الله أعلم ما سيكون من قبل أن يكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن الإنسان قد يضل من بعد الهدى وقد يهتدي من بعد الضلال من أجل أن يكون الإنسان على حذر وأن يكون آخذا بأسباب الهداية مبتعدا عن سبل الغواية. النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا لأنه يقول إن الإنسان يعمل العمر كله في هداية وخير ثم لأنه كتب شقيا يشقى بسبب الكتابة إنما كتب شقيا على حسب اختياره هو. الإنسان هو الذي يختار طريقه فيكتب الله تبارك وتعالى ما سيكون من قبل أن يكون. أنت مسؤول مسؤولية مباشرة مسؤولية كاملة المسؤولية الفردية واقعة وينبغي على الإنسان أن يجتهد. ولكن هنالك فرق بين الهداية العامة والهداية الخاصة لأن الله تبارك وتعالى بين المحجة ووضح السبيل وقال جل وعلا عن خلق الإنسان وما كان من أمره وهديناه النجدين يعني بين له طريق الهدى وطريق الضلال طريق الخير وطريق الشر طريق الإيمان وطريق الكفر والشرك بين الله هذا وهذا وأرسل الله تعالى الرسل على رأس الطريقين عند مفترق السبيل عند مفترق طريق الهداية من طريق الغواية وطريق الحق من طريق الباطل على رأس هذين الطريقين يتفق أنبياء الله تعالى ومعهم وحي الله عز وجل المنزل يقولون يا معشر الناس إياكم وسبيل الغواية اسلكوا سبيل الهدى اسلكوا الصراط المستقيم. من أجاب ومضى في طريق الحق والهداية زاده الله هدى ومن اختار طريق الضلال أضله الله رب العالمين عن أن يأخذ بالهداية العامة. الهداية العامة هي هداية الإرشاد والدلالة وهي هداية الأنبياء للخلق لا يملكون سواه. الأنبياء لا يملكون هداية التوفيق هي منفية عنه إنك لا تهدي من أحببت. فالهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم هداية القلوب هذه لله تعالى وحده. ولكن أثبت الله تعالى له هداية فأثبت له هداية ونفى عنه هداية والمثبت سوى المنفي الجهة منفكة لأن الإثبات والنفي لا يمكن أن يقع أو أن يتواردا على محل واحد على شيء واحد، وإنما أثبت الله له هداية ونفى عنه هداية أخرى. لأن بعض أهل الضلال يقول لك إن في القرآن تعارضا، فتقول أين هو؟ يقول إن الله تبارك وتعالى يقول إنك لا تهدي من أحباب، ويقول وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فكيف يثبت له الهداية وينفيها؟ يقول لك هذا، وكأنه قد وقع على ما لا إجابة عنه. في القرآن تعارض كما تسمع في هذه الأيام من هؤلاء الصعاليك المفاليد، فتقول له نعم أثبت له هداية ونفى عنه هداية أخرى، فكان ماذا؟ فأما ما أثبته الله له فهو هداية الدلالة والإرشاد، لأن الله أرسل المرسلين هادين مبشرين منذرين يبينون للناس طريق الحق وطريق الضلال، ولكن لم يؤتهم الله تعالى قدرة على هداية القلوب، هداية القلوب لعلام الغيوب وستير العيوب. لذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب وهو في سياقة الموت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن ينطق عمه بالشهادة من أجل أن يحاج له عند الله تبارك وتعالى كفاء وجزاء ما قدم من حياطة النبي صلى الله عليه وسلم وتربيته ورعايته صغيرا وشابا وكهلا، ثم ما كان من دفاعه عن الإسلام وعن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحب أن ينطق قبل أن يموت بلا إله إلا الله من أجل أن يشفع له عند الله تبارك وتعالى وأن يحاج له بها عند الله، ولكنه لم ينطق بها، وكان آخر ما قال أنه على دين عبد المطلب فمات كافرا. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله إنك لا تهدي من أحبب، فلو كانت هداية القلوب مملوكة للنبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها قادرا لعملت عملها في عمه، وكان هذا الأمر أحاج لك بها عند الله، ولم يؤثر في عمه من كان عنده من الطواغيط وصناديد الكفر من شياطين قريش ممن يقول أتدع دينك ودين عبد المطلب، فكان آخر ما قال أنه على دين عبد المطلب فمات كافرا. هذا هو معنى ما أخرجه الشيخان من حديث المسيب بن حزم رضي الله تعالى عنه، وهو والد سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. إذن ينبغي علينا أن نفهم هذا، وأن الله تعالى لما كتب هذه الأشياء وقدر هذه التقادير سواء بالتقدير الأزلي أم بالتقدير العمري الأول أم بالتقدير العمري الثاني، فهذا كله على مقتضى العلم وقع، على مقتضى العلم والحكمة كتب، على مقتضى العلم هذه هي المرتبة الأولى، وإنما كانت الكتابة على مقتضى العلم علم الله تبارك وتعالى لأنه علم ما سيكون من قبل أن يكون فكتب. قال المصنف رحمه الله تعالى ما دليل التقدير الحولي في ليلة القدر؟ الحولي أي السنوي. قال الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا الآيات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت أو حياة أو رزق ومطر، حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان، وكذا قال الحسن وسعيد بن جبير ومقاتل وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم. التقدير الحولي في ليلة القدر كما قال الله جل وعلا عنها فيها أي في ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما يكتب من أم الكتاب، هذه النسخة نسخة سنوية بما يكون من ليلة القدر إلى ليلة القدر، أخذت من أم الكتاب من اللوح المحفوظ. الذي في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل، هي نسخة سنوية مما هو في اللوح المحفوظ، نسخة سنوية تكتب في ليلة القدر من كل عام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون من السنة أو في السنة من ليلة القدر إلى ليلة القدر في العام الذي يلي، ما يكون في السنة من موت، من موت أو حياة أو رزق ومطر. حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان ويعتمر فلان ويعتمر فلان، يفتقر فلان ويغتني فلان، يعز فلان ويذل فلان، كل ما يكون في الحول كله فهذا تقدير حولي أي سنوي في ليلة القدر، نسخة سنوية تكون في ليلة القدر من كل عام من أم الكتاب أخذت، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وكذا قال الحسن وسعيد بن جبير ومقاتل وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم. ولو أردت أن تقف على أقوالهم فارجع إلى تفسير الطبري رحمه الله تعالى، هذا الفهم تنجو به من أن تضرب النصوص بعضها ببعض، لأن الإنسان قد يقول مرتبة العلم الأزلي والكتابة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة تتعارض مع قول الله تبارك وتعالى فيها أي في ليلة القدر، يفرق فيها أي في تلك الليلة كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. كيف؟ وهو قد فرق في الأزل، ثم يقول إنه يفرق أي كل أمر حكيم في ليلة القدر، فيقول هذه النسخة السنوية تكون في التقدير الحولي في كل عام في ليلة القدر. قال السلف منهم ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير ومقاتل وأبو عبد الرحمن السلمي، قالوا إنها تؤخذ من أم الكتاب من اللوح المحفوظ، وهذه نسخة سنوية فلا جديد، يعني الكتابة لا تجدد، الكتابة في اللوح المحفوظ، أمر الله القلم أن يكتب ما سيكون قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، في ليلة القدر من كل عام تستنسخ إلى ليلة القدر من العام بعده نسخة سنوية من أم الكتاب من اللوح المحفوظ. قال رحمه الله: ما دليل التقدير اليومي؟ قال الله تعالى: كل يوم هو في شأن. قال: وفي صحيح الحاكم، وهذا فيه تجوز، فإن كتاب الحاكم أعني المستدرك لا يسمى صحيحا، بل فيه ما هو صحيح وفيه ما هو دون ذلك، بل فيه ما هو موضوع، لأنه رحمه الله إنما كتبه يعني جمعه ولم يفرغ لتنقيحه، فوقع فيه ما وقع، مع أن اسمه أنه يستدرك فيه على الصحيحين، على أبي عبد الله البخاري وكذلك على الإمام مسلم رحمهما الله تعالى، ومع ذلك ففيه ما هو موضوع وفيه ما هو ضعيف. قال: في صحيح الحاكم قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن مما خلق الله تعالى لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة أو مرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. فذلك قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. لأجل ذلك ذكره المصنف رحمه الله تعالى واعتمد تصحيح الحاكم وموافقة الذهبي، وصدر الحديث بقوله وفي صحيح الحاكم، ولم يعقب على الحديث، والحديث ضعيف جدا. في سنده أبو حمزة الثمالي ثابت بن أبي صفية وهو ضعيف رافضي. قال أحمد ويحيى ليس بشيء، فهذا الحديث حديث ضعيف جدا، بل ربما حكم عليه بعض أهل العلم من المحدثين بالوضع. ولو قلت أثر ذلك بين عليه ما أبعدت، كما قال علماؤنا رحمهم الله، قالوا إن من دلائل الوضع أن يقول أحدهم إن الله عز وجل خلق ملكا له 70,000 وجه، في كل وجه 70,000 فم، في كل فم 70,000 لسان، كل لسان ينطق 70,000 لغة، فما يزال في 70,000، في 70,000، كأنه لا يرى أن ينزل العدد عن 70,000. فيقولون أمثال هذه الأمور إنما هي مما وضع على الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلماء يعرفونها. خلق الله لها الجهابذة رحمهم الله تعالى. قالوا هذه الأحاديث الموضوعة، قال خلق الله لها الجهابذة، قوم طلقوا الدنيا طلاقا بائنا لا رجعة فيه، المحلل لا يقبلونه، فإذا هذا طلاق بائن. استدبروها وأقبلوا على الحياة الأخرى، يزدنون ثمارها ويحيون في أفيائها، ويجوبون البلاد ويقطعون الاقتفار ويتعرضون للأخطار، كما وصف ذلك الخطيب رحمه الله في شرف أصحاب الحديث بلغة رائقة عذبة رحمه الله تعالى. فبذلوا أوقاتهم ووصلوا الليل بالنهار، وجابوا القفار وركبوا البحار واجتازوا الأنهار، حتى حصلوا حديث النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. فأنشأ الله لهذا الأمر هؤلاء الرجال، فنقوا وهذبوا وصفوا وتتبعوا الوضاعين والكذابين والضعفاء، وصفوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما كان أحرى الشيخ رحمه الله تعالى عن ذكر أمثال هذه الأمور في هذا الأمر الخطير، أعني في أمر الاعتقاد. قال رحمه الله وكل هذه التقادير، يعني التقادير الخمسة، كالتفصيل من القدر السابق وهو الأزلي الذي أمر الله تعالى القلم عندما خلقه أن يكتبه في اللوح المحفوظ، وبذلك يعني ما كان من التقادير في مرتبة الكتابة. فسر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وكل ذلك صادر عن علم الله الذي هو صفته تبارك وتعالى. قال رحمه الله ماذا يقتضيه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة، وهذا مما وفق إلى ذكره رحمه الله تعالى، لأن بعض من لا يفهم هذا الباب ربما تورط في اليأس والإحباط، قال ماذا نصنع، قد كتب الله أهل الجنة وأهل النار، ففيما العمل فيما قد كتب، ثم يمضي في غيره. قال اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها، قال بعضهم أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، قال لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى الآية أخرجه مسلم من حديث علي وقد مر مرارا. هذه الشبهة التي تزل فيها الأقدام وتضل فيها الأفهام إنما كانت شبهة على هذا النحو لأن الناس لا يميزون بين الكتابة التي هي مؤسسة على علم الله تبارك وتعالى المحيط والجبر، لا يفرقون بين الكتابة والجبر ويجعلون التلازم بينهما قائما. ما دام المرء قد كتب شقيا أو كتب سعيدا ففيما العمل؟ فيقال ومن أدراك أنك قد كتبت شقيا أو كتبت سعيدا؟ من أعلمك؟ أنت تعلم أن القدر لا يعلم إلا إذا وقع المقدور. أنت إذا قلت لرجل يشرب الخمر أو يريد أن يشربه لا تشرب الخمر، فيقول إنه قد كتب عليه أن يشرب الخمر، فيقال له أنت لا تعلم أقدر أن تشرب الخمر أم لا تشربها إلا بعد وقوع المقدور. فأنت قبل أن تشرب الخمر لا تدري هل قدر أن تشرب أم قدر أن لا تشرب، وإنما تعلم أنه قد قدر أن تشرب بعد أن تشرب. فلماذا لم تشرب ثم تقول إنه قد قدر علي أن لا أشرب؟ لماذا رجحت بغير مرجح؟ الترجيح بغير مرجح لا يجوز، هذان احتمالان متساويان، قد يقدر أن تشرب وقد يقدر ألا تشرب، فلماذا شربت واحتججت بالمقدور وأنت لا تعلمه؟ أنت لا تعلم وقد احتججت بالقدر، لا تعلم أن هذا قد قدر إلا بعد وقوع المقدور. هذا أمر ينبغي أن يلتفت إليه. قد يقول إنسان أنا كتبت شقيا أو كتبت سعيدا انتهى الأمر، فيقال له ومن أدراك أنك كتبت شقيا أو كتبت سعيدا؟ اعمل، لأن الله غيب عنك النتائج، فينبغي عليك أن تعمل وأن تجتهد في العمل. فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيأ لها أسبابا، وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد، وقد يسر كلا من خلقه لما خلقه له في الدنيا والآخرة، فهو مهيأ له ميسر له. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها، وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه. وقد فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابة لما سمع أحاديث القدر ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. هذا فرق بين الصحابة وبيننا، هم يفهمون والآخرون لا يفهمون. لما سمعوا حديث القدر قالوا ما كنا أشد اجتهادا منا الآن، فدفعتهم هذه الأحاديث لما فهموها فهما صحيحا إلى العمل، بل إلى الجد في العمل. الآخرون دفعتهم إلى ترك العمل، فالدافع واحد والمدفوعان مختلفان، شتان بينهما، سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الحديث أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم لما قيل له أرأيت دواء نتداوى به ورقا نسترقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله، يعني أن الله تعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منهما. الحديث الذي ذكره أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم وابن حبان من حديث أبي خزامة عن أبيه، لا أبي حذيفة، بل من حديث أبي خزامة عن أبيه، وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه وفي غيره. مدح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة العبودية قول عبد القادر رحمه الله: فتحت لي في القدر روزنة، وهي القوة التي تكون في السقف. قال: فنازعت أقدار الله بأقدار الله. يشير إلى هذا المعنى. الحديث ضعيف، لكن هذا المعنى أشار إليه عبد القادر في قوله: فنازعت أقدار الله بأقدار الله. أرأيت دواء نتداوى به ورقا نسترقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله، هذه التي ترد، والمردودة جميعا من قدر الله، فهذا كله إنما جرى بقدره. فيقول عبد القادر رحمه الله: فتحت لي في القدر روزنة، فنازعت أقدار الله بأقدار الله. أشير إلى هذا المعنى. وقد مدح شيخ الإسلام رحمه الله مقالة عبد القادر: أدافع أقدار الله بأقدار الله. وأما الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله فهو حديث ضعيف. قال رحمه الله بعد أن فرغ من ذكر الأدلة على مرتبة الكتابة بمراتبها: ما دليل المرتبة الثالثة وهي الإيمان بالمشيئة؟ قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، آخر الآية يفسر لك أوله. قال تعالى: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. هم لم يختاروا الهداية العامة ولم يفزعوا إليها، فكان عاقبة أمرهم أن جعل الله تبارك وتعالى ذلك الأمر عليه. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. أما الذين يؤمنون فالله يشرح صدورهم ويهديهم صراطه المستقيم، كما مر في الهداية العامة والهداية الخاصة. والذين اهتدوا زادهم هدى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لو كانت هذه الهداية هداية السبل هي الهداية العامة، فكيف يجاهدون؟ الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يجاهدون وهم لم يهتدوا بعد؟ فلا بد من القول على حسب النصوص بالهدايتين العامة والخاصة. يقول الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا سيأتي مستقبلا، لنهدينهم سبلنا. هم جاهدوا في الله تبارك وتعالى حق الجهاد، لم يكونوا مهتدين، الهداية ستأتي. لنهدينهم سبلنا، هذه الهداية الخاصة، فأخذوا بالهداية العامة، آمنوا والتزموا بدين ربهم، فاجتباهم ربهم واصطفاهم وأنعم عليهم وأفاض عليهم من نعمه، هذه الهداية الخاصة. والذين جاهدوا فينا فأخذوا بالهداية العامة لنهدينهم سبلنا، لنفيضن عليهم من أسباب الهداية الخاصة ما تقر به عيونهم وتثبت به أقدامهم. لما امتثلوا أمر ربهم وجاهدوا في سبيله هداهم هداية من بعد هداية، وإلا فهم مهتدون، الهداية العامة هم يجاهدون فيه والذين جاهدوا فينا هؤلاء مهتدون، أخذوا بالهداية العامة وجاهدوا في الله جل وعلا، فاختصهم الله تبارك وتعالى واجتباهم وأفاض عليهم من الهداية الخاصة لنهدينهم سبلنا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا. وقال رحمه الله: ولو يشاء الله لانتصر منهم. وقال تعالى: فعال لما يريد. هذه كلها أدلة على المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة المشيئة، أن تؤمن بمشيئة الله تعالى النافذة وإرادته الطليقة، فعال لما يريد. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وغير ذلك من الآيات ما لا يحصى. وقال صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. الحديث أخرجه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه برواية أنس، وأخرجه مسلم برواية عبد الله بن عمرو، وأحمد من رواية عائشة رضي الله عنهم جميعا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في نومهم في الوادي، لما قال لبلال رضي الله عنه: ارعى لنا الفجر، فأسند ظهره إلى رحل فنام، فما رآه إلا أن ضربته الشمس فقام فزعا، فأيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وقد خرج الوقت، فقال: ألم أقل لك ارعى لنا الفجر؟ قال: أخذ بعيني الذي أخذ بعينيك يا رسول الله. فأمر بأن يتحولوا عن المكان، ثم صلى. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. الحديث عند البخاري من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وأحمد رحمهم الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. الحديث في الصحيحين برواية أبي موسى رضي الله تعالى عنه: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. لا تشفع إلا في حق، لا تشفع في باطل ولا في حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحب ابن الحب: أتشفع في حد من حدود الله؟ يقول لأسامة لما ذهب يشفع في المرأة المخزومية التي سرقت، قال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. يعني لا شفاعة في الحدود، لا شفاعة في حرام، لا شفاعة فيما يغضب الله تبارك وتعالى، لكن تسعى في إرجاء حق مسلم، تسعى في تحصيل منفعة لمسلم تكون مباحة لا تكون محرمة ولا تكون مكروهة، بل تكون مباحة له. لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. أخرجه أبو داود والنسائي والدارمي وأحمد في مواضع، وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله تعالى به خيرا يفقهه في الدين. الحديث في الصحيحين من رواية معاوية رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: وإذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها، وإذا أراد الله هلكة أمة عذبها ونبيها حي. الحديث

لذلك أن يقع في ملكه مع بغضه له، مع عدم رضاه عنه. إذن لا تلازم بين الإرادة الكونية القدرية والمحبة والرضا. الكوني قد يكون محبوبا وقد يكون مبغوضا، قد يكون مرضيا عنه وقد يكون مسخوطا، يسخطه الله ولا يحبه. هذا فيما يتعلق بالإرادة الكونية. لا تلازم بينها وبين المحبة والرضا. قد يكون ما وقع كونا محبوبا وقد لا يكون. لابد من الإذن، لابد من الإرادة الكونية في كل ما يقع في كون الله جل وعلا، مما يحبه ومما يبغضه، مما يرضاه ومما يسخطه. لابد فيه من الإذن. أيقع شيء في ملك الله بغير أمره؟ هل يقضي العقل بأن يقع شيء في كون الله تبارك وتعالى بغير أمر الله جل وعلا؟ فإذا وقع الكفر أو الفسوق أو العصيان في كون الله تبارك وتعالى، أيقع هذا قهرا؟ أيكون رغما عنه؟ أيكون بغير علمه؟ أيكون بغير إذنه؟ لا يقع شيء من ذلك مع بغضه له وكراهيته له، لا يقع إلا بإذنه. ولو أننا رجعنا إلى ما مر عندما كنا نتأمل في الحكمة من الخلق لعلمنا أن هذا مقتضى الحكمة. لك اختيار ولك مشيئة تحت مشيئة الله جل وعلا. الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل عليهم الوحي والكتب وقاموا بأداء الرسالة وبتمام البلاغ، وصار الناس على رأس الطريق. فيقول لهم المرسلون آمنوا، منهم من يؤمن ومنهم من يكفر. هذا الذي يكفر كفر بمشيئته هو، فأذن الله لذلك أن ينفذ وأن يقع في ملكه. هذه هي الإرادة الكونية. فأراد فيها بمعنى شاء، فأشاء الله تبارك وتعالى لذلك الذي يبغضه ويكرهه ولا يرضى عنه أن يقع في ملكه. هذا مقتضى التكليف. هذه الحكمة من الخلق، أن الله خلقك قادرا على أن تطيع وأن تعصي، أن تهتدي وأن تضل، أن تبر وأن تفجر. وأقام عليك الحجة بإرسال الرسول وإنزال الكتاب، ووضح لك الهداية العامة تمام الطريق، وصار لك مكشوفا، وأمرك ونهاك، فاخترت. فيأذن لاختيارك أن يقع في ملكه، ثم يحاسبك بعد أن يبعثك. أي شيء في هذا يشكل على العقل السوي؟ أي شيء في هذا لا يفهم؟ هذا بفضل الله يسير. لو نظرت إلى الحكمة من الخلق ثم نظرت في هذا الأمر لوجدت أنه مطابق له. لابد أن يكون كذلك. الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، وأعطانا القدرة على أن نعبد وأن لا نعبد، على أن نطيع وأن نعصي، أن نؤمن وأن نكفر، نسأل الله العافية. وجعل لنا اختيارا في هذا، لنا مشيئة فيه، لنا فيه إرادة. فأمرنا ونهانا وقام علينا الحج، ثم وقع الاختيار. فمنا مؤمن ومنا كافر. هذا الكافر لا يقع كفره في ملك الله تبارك وتعالى إلا بإذن ربنا، إلا بمشيئته، إلا بأمره، إلا بإرادته الكونية. إذن هذه الإرادة الكونية تتعلق بالطاعة وبالمعصية، فلا تلازم بين الإرادة الكونية والمحبة والرضا. قد يحب ويرضى وقد يسخط ويكره، لأن الإرادة الكونية ملازمة لما يقع في كون الله جل وعلا، وهذا قد يكون محبوبا وقد يكون مبغوضا، فلا تلازم. أما الإرادة الدينية الشرعية فالتلازم واقع بينها وبين المحبة والرضا، لأن الله كلفنا بأمور، كلفنا بأن نفعل وأن لا نفعل. فإذا التزمنا بذلك هذه الإرادة الدينية الشرعية، فأراد فيها بمعنى أحب. فإذا التزمنا بذلك فالله يحب ما التزمنا به، ويحب منا ذلك، ويحب الفاعل لذلك. إذن هناك تلازم بين المحبة والرضا والإرادة الدينية الشرعية، ولا تلازم بين الإرادة الكونية والمحبة والرضا. إذن يأذن الله تعالى لما يكرهه، لما يسخطه كالكفر والفسوق والعصيان للوقوع في ملكه، لا لأنه لا يعصى قهرا. فالله تبارك وتعالى يأذن بذلك أن يكون في ملكه مع بغضه له. الحكمة من الخلق أنك تعمل، وما دام مناط التكليف فيك واقعا وهو العقل فأنت مسؤول، افعل ولا تفعل. وعندما تموت ينقطع هذا العمل إلا مما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تبعث ثم تحاسب ثم تثاب أو تعاقب. هذه الرحلة التي جعلها الله تعالى لهذا الكائن الإنساني على ظهر هذه الأرض، ككثبان الرمال نحن، تأتينا العواصف الهود، عواصف الموت، تقتلع ما شاء الله أن تقتلع، وتنقل ما شاء الله أن تنقل من حبات الرمال وذراتها، ثم يأتي الملتقى بعده، فيبعث الله الخلائق للقيام بين يديه من أجل حسابهم، ثم يثيبهم أو يعاقبهم على قدر ما قدمت أيديهم وعلى حسب أعمالهم. فالله عز وجل يأذن لذلك أن يقع في ملكه مع بغضه له، مع عدم رضاه عنه. إذن لا تلازم بين الإرادة الكونية القدرية والمحبة والرضا، فقد يريد الله تعالى ما لا يحبه وما لا يرضى، فيأذن بوقوعه في كونه. وقوله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، الآيات وغيرها، يعني اقرأ الآيات أو اتل الآيات، ثم وهناك غيرها، فهذه إرادة كونية قدرية. قال: وإرادة دينية شرعية، النوع الثاني. قال: إن الإرادة على نوعين، النوع الأول إرادة كونية قدرية لا تعلق ولا تلازم بينها وبين المحبة والرضا، وإرادة دينية شرعية مختصة بمراض الله ومحبة، وعلى مقتضاها أمر عباده ونهاهم، فقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أراد في الإرادة الدينية الشرعية بمعنى أحب، وأراد في الإرادة الكونية القدرية بمعنى شاء. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، إذا شاء الله تعالى هداية أحد شرح صدره للإسلام، لا بد أن يقع هذا. وإذا أراد الله أن يضل أحدا جعل صدره ضيقا حرجا لا يمكن لأحد أن يدفع. أمر عباده ونهاهم على مقتضى الإرادة الدينية الشرعية. إذن إرادة كونية لا تلازم بينها وبين المحبة والرضا، فقد تكون الإرادة الكونية مرضية وقد تكون غير مرضية، وقد تكون محبوبة لله وقد تكون مكروهة عند الله، ولكن لا يقع في كون الله تعالى إلا ما يأذن الله به، إلا ما يشاءه الله جل وعلا. فهذه الإرادة الكونية القدرية. أما الإرادة الدينية الشرعية فهي التي بمعنى المحب. قول الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الإرادة هنا كونية أو شرعية؟ هل هي هنا بمعنى المحبة أو بمعنى المشيئة؟ هذه دينية شرعية. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لماذا لا تكون قدرية كونية بمعنى شاء أي أراد؟ لأن من الناس من يأخذ بالعسر ويدع اليسر، ولو كان ذلك على المراد الكوني القدري ما أخذ أحد قط إلا باليسر، وما تورط أحد قط إلا في العسر. ولكن أحب الله تبارك وتعالى لكم اليسر، أحبه لكم، رضيه لكم، أنزل به كتبه وشرائعه، فهذا هو المحبوب المرضي عنده، فأراد هنا بمعنى أحب. فمن الناس من يأخذ باليسر، ومن الناس من يشدد على نفسه ولا يجنح إلا للعسر. لو كانت إرادة كونية، المراد في الإرادة الكونية القدرية لا بد من أن ينفذ، وأما المراد في الإرادة الدينية الشرعية فقد ينفذ وقد لا ينفذ. عندما يريد الله تعالى أمرا كونا وقدرا لا بد أن يقع، وأما عندما يريد الله تبارك وتعالى شيئا أو أمرا ديانة وشرعا فقد يقع وقد لا يقع. يعني أمرنا الله تبارك وتعالى، أراد منا أن نصلي، فمنا من يصلي ومنا من لا يصلي. إذن هذه إرادة دينية شرعية، أراد فيها بمعنى أحب، فالله يحب منا ويرضى عنا إذا صلينا، فمنا من يصلي ومنا من لا يصلي. كذلك أراد الله تعالى منا أن نزكي، فمنا من يزكي ومنا من لا يزكي. فالمراد في الإرادة الدينية الشرعية فيما أحبه الله ورضيه منا ولنا قد يقع وقد لا يقع، فلا تلازم بين وقوع الأمر وأن يكون مرادا ديانة وشرعا، لا تلازم بين الوقوع وبين الإرادة الدينية الشرعية، قد يقع وقد لا يقع. أراد الله منا أن نكون مسلمين، فمنا المسلم ومنا الكافر. أن نحج، فمنا من يحج ومنا من لا يحج. أراد منا أن لا نظلم، فمنا من لا يظلم ومنا من يظلم. فيقع المراد أو لا يقع في الإرادة الدينية الشرعية. أما الإرادة الكونية فلا بد أن يقع المراد، وهذا من الفروق بين الإرادة الدينية الشرعية والإرادة الكونية القدرية. وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، وغيرها من الآيات. لو كان أرادها هنا بمعنى شاء الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم وشاء أن يتوب عليكم ما وجد عاص قط، لو كانت قدرية كونية. هل هذا واقع أو غير واقع؟ أن الناس جميعا تاب الله عليهم وهداهم سنن الذين من قبلهم وبين لهم فتبينوا، هل هذا واقع؟ ليس بواقع. منهم من اهتدى فتيب عليه، ومنهم من لم يهتدي ولم يتب عليه. إذن هذا غير واقع. فأرادها هنا بمعنى أحب، أي أن الله عز وجل يحب أن يتوب عليكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يريد ذلك لكم ويحبه منكم، وأن تكونوا على السوية من غير انحراف، فمنكم من يأخذ بهذا ومنكم من لا يأخذ به، فيقع هذا المراد أو لا يقع، لأنه مراد ديني شرعي، تكليف لعبد مختار في أن يفعل وأن لا يفعل، هذا هو التكليف. هذه الإرادة الدينية الشرعية. ينبغي أن نميز بين هذه الأمور تمييزا صحيحا، وعدم التمييز بينها يؤدي إلى كثير من الخلط المعين، وصار يؤدي في هذا العصر إلى أمر آخر هو أكبر منه، إلى الضلال والكفر والإلحاد. لأن أصحاب الشبهات يأتون فيأتي بكلمة أراد أو يريد في كلام الله تبارك وتعالى، ويجعل الكونية للشرعية والشرعية للكونية، ويخلط الأمور ولا يميز بين الأمرين، ثم يقول: ما تقول في هذا؟ هذا هو كلام الله كما تزعم. والذي لا يدري يتورط، والجهل قتال لأقوامه. فعلى الإنسان أن يحصن نفسه بالعلم، وتعرف أن من النيات التي هي مركبة في نية واحدة في طلب العلم، أن من هذه النيات أن تستنقذ إخوانك من المسلمين، أن تعلمهم، أن تبث العلم بينهم. ومن النيات أيضا أن تدافع عن دين الله، وسيأتي أن هذا من شعب الإيمان، تعلم العلم من شعب الإيمان، تعليمه من شعب الإيمان، سيأتي فيما سرد ابن حبان وغيره ونقله الحافظ في الفتح وغيره فيما تعلق بشعب الإيمان سردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصله. الإيمان 64 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. لم يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم سردا شعب الإيمان، كما لم يذكر لنا سردا 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وكما سيأتي فهذا مدرج في الحديث عند الترمذي وهو غير صحيح. الذي صح هو هذا المجمل من غير بيان ولا تفصيل، إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، ولم يذكرها النبي عدا وسرد صلى الله عليه وسلم. وكذلك في شعب الإيمان، الإيمان 64 أو 70 شعبة، ثم ذكر أعلاها وأدناها ونص على الحياة ليدلك على أن الإيمان إنما هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فهذا مضمن في الحديث في هذه الشعب المنصوص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعلاها قول لا إله إلا الله، فهذا نطق باللسان، ثم قال صلى الله عليه وسلم وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فمن الإيمان فعل الجوارح، هذا داخل في الإيمان من شعبه. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحياء، وهذا من عمل القلوب، والحياء شعبة من الإيمان. سيأتي في عد بعض أهل العلم لهذه الشعب النص على تعلم العلم وتعليمه، فهذه من شعب الإيمان، فأنت مطالب تتعلم وأن تعلم، بل إنه لا فلاح ولا نجاح ولا نجاة إلا بأن تكون كذلك، لقول الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، هذا وتواصوا بالصبر، وهذا منهاجنا وهو منهاج النبوة في سورة العصر، تعلم العلم بدليله والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، هذا سبيل النجاة وهذا منهاج النبوة، تعلم العلم بدليله الذين آمنوا وعملوا الصالحات والعمل به وتواصوا بالحق الدعوة إليه وتواصوا بالصبر والصبر على الأذى فيه. قال رحمه الله تعالى وهذه الإرادة لا يحصل اتباعها إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية، لابد من الإذن الكوني العام، لابد بداية من المشيئة الكونية، ولذلك تجتمع المشيئتان فيما هو محبوب لله جل وعلا. فالذي يصلي مثلا لابد له من المشيئة الكونية القدرية بإذن الله تبارك وتعالى بأن تقع الصلاة في كونه، ولكنه أمر بها وهو يحبها، لقد أرادها إرادة دينية شرعية، فاجتمعت الإرادتان في المحبوب لله، الذي يكفر الذي يعصي الذي يفسق الذي يفجر، هذا لا تجتمع في حقه الإرادة الدينية الشرعية مع الإرادة الكونية، لأن الله لا يحب الكفر ولا الفسوق ولا العصيان، بل يبغض ذلك ويكرهه، لكنه يأذن بأن يكون بالإرادة الكونية القدرية. قال الشيخ رحمه الله وهذه الإرادة لا يحصل اتباعها إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية، فتجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن الطائع، وتنفرد الكونية في حق الفاجر العاصي. اتفقنا الآن على أنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريده الله، هذه هي الإرادة الكونية القدرية، لأن من الناس من يريد المعصية، فإذا أراد المعصية يأذن الله تبارك وتعالى لتلك المعصية أن تقع في كونه، لأنه لا يقع في كون الله إلا ما يريده الله، إلا ما يأذن الله به. فإذا وقعت المعصية لا تجامع الإرادة الكونية الإرادة الشرعية، يعني لا تجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق العاصي، بل تنفرد الكونية، لأن العاصي إنما أذن الله له بأن تقع معصيته في كونه مع أنه يبغضها، لا يحبها ولا يرضاها. والإرادة الشرعية الدينية بمعنى المحبة، فهل يحب الله المعصية؟ حاشا وكلا، لا يحبها بل يبغضها ويكرهها، ولكن يأذن للعاصي أن تقع منه معصيته في الكون. إذن الفاجر والعاصي إنما يقع فجوره وتقع معصيته بالإرادة الكونية، أما الطائع الذي يريد أن يصلي فلا بد أن يأذن الله تبارك وتعالى بوقوع هذا العمل وهو الصلاة منه، وإلا ما استطاع أن يصلي. لابد من الإذن، لابد من المشيئة، يعني لابد من الإرادة الكونية. ثم هي موافقة لما يحبه الله تعالى ويرضاه، إذن فهي إرادة شرعية. ففي حق الطائع تجتمع الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وأما في حق الفاجر العاصي فتنفرد الإرادة الكونية. تلحظ أنها هنا نوع تكرار، وهذا متعمد، ينبغي أن نفهم هذا وأن نحفظه. قد يسيء الإنسان الظن بنفسه كطالب علم وبطلاب الله بالعلم، فرأيت طالب علم، طالب العلم هو الذي يظمئ نهاره ويسهر ليله ويطلق لذاته ويقبل على شأنه ويزاحم العلماء في المجالس بالركب ويجثو بين أيديهم ويصبر، يصبر على مشقات الطلب ويصبر أيضا على جفاء معلمه. كما قال بعض أهل الحديث لواحد من كبارهم، قال: يوشك أن يذهب عنك الطلاب وينصرفوا عنك. فقال: هم إذن حمقى مثلك، إذ يدعون ما ينفعهم لسوء خلق. لأنه كان شديدا، كان منهم من إذا رأى طالبا يبري قلما في مجلس التحديث قال: والله لا حدثتكم شهر. هذه خسارة كبيرة جدا، لأن الطالب كان يتكلف ويأتي من بعيد ويأتي على قدميه أحيانا. هناك نسخ حملها التبريدي على ظهره، وكان قد ضل في الصحراء وجعلها في خرج على ظهره، وهي مكتوبة بالمداد مسطورة في الأوراق، فمن العرق النافذ من ظهره لما حمله على ظهره من الكتب يظنها من رآها غريقة، وليس كذلك، وإنما هو عرق التبريزي. وتأمل في صبرهم وجهادهم في سبيل الطلب، جعلوا الغاية واحدة ولم يلتفتوا إلى شيء بعد. وأما أن تريد الأخذ من هذا ومن هذا فلن تحصل لا هذا ولا هذا. الشافعي رحمه الله تعالى يقول: ما شبعت منذ 16 سنة، ما شبعت منذ 16 سنة مع استعماله للمروءة رحمه الله تعالى. البخاري كان أبوه من خيار الناس رحمهما الله تعالى، وكان من المحدثين، ولكنه مات صغيرا، مات شابا رحمه الله تعالى، وترك له مالا وفيرا أنفقه كله في طلب العلم ولم يبق له شيء. شعبة يقول: طلب الحديث صنعة المفاليس. يقول: ولقد افتقرت حتى بعت طسا لأمي. ويبدو أن أباه رحمه الله كان قد اشتراه لأمه عند البناء بها أو الدخول عليه، ولكن لم يكونوا يحررون في ذلك الوقت أمثال هذه الأمور على الأزواج. فقال: افتقرت حتى بعت طستا لأمي. وأبلغ من هذا، قال: حتى بعت خشب سقف بيتي. قبل أن يبيع الخشب ويبقى في الطل ويبقى في الضح، يعني في الشمس، باع الطست. فباعه أولا ثم التجأ ثانيا إلى الخشب، ليس هناك من ما يبيعه سوى خشب السقف، فأخذ في بيعه. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لو أراد المال لكان من أغنى أهل الأرض رحمه الله تعالى. كان المعتصم يقول له هو قائم على رأسه في مجلس المحنة وهو يضرب بالسياط: يا أحمد أجبني بأدنى شيء لك فيه فرج حتى أحل وثاقك بيدي وأسير معك إلى بيتك وحتى أطأ عقبك. قال العلماء يعني يتزوج من بيته فيكون صهرا للخليفة. فيقول الإمام أحمد: يا أمير المؤمنين ائتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسوله لأقول به. وظل على ذلك حتى أغشي عليه. والفاجر المبتدع الضال على رأسه يقول: لا أميرك على رأسك قائم، أميرك في الحر صائم وهو على رأسك قائم، تريد أن تغلب هؤلاء جميعا؟ لم يفهم المسألة، ظنها غلبة، ظنها دنيا، ظنها عنادا. الإمام يقول: ائتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقول به، تريدون مني قولا؟ ائتوني بدليل وأنا أقول. ولا دليل عندهم، فكيف يقول؟ إن استطعت أن لا تحك جلدك بظفرك إلا بأثر وسنة فافعل. ولا دليل فلا حك. إن استطعت أن لا تحك جلدك بظفرك إلا بأثر وسنة فافعل. فإذا ينبغي علينا أن نجتهد في معرفتها. قد تجد بعض التكرار، هذا مقصود سوء الظن في نفسي وفي طلاب العلم في عصري أن أكثرنا لن ينظر في هذا بعد، يعني بعد أن نقوم من هذا المجلس ربما لا يبقى منه شيء. عند أكثرنا سنخرج لنقف أمام الباب، باب المسجد، يتسامر ويضيع ما سمعنا ويتبخر ما عرفنا ونقطع الطريق على السابلة. قل: هؤلاء طلاب العلم، هؤلاء هم السنية، أليس للطريق من حق؟ سيقولون هذا، ربما يقولون أو لا يقولون، ربما لا يعرفون أدب الطريق أصلا، ولكن من باب التواصي بالحق لعلهم يقولون. دعوكم من هذه الشجون، نسأل الله أن يشرح صدوركم. عندما نفهم هذا تنحل عندنا كثير من العقد ويرفع عن أعيننا كثير من الحجب. كثير من الناس يحتج بالقدر ويقول إنه إنما وقع في المعصية لأن الله قدر ذلك، فتقول إن الله تبارك وتعالى كتب ما سيكون منك من الأمور الاختيارية من غير أن يجبرك عليه. هذا أولا، لأنه وقعت كتابته على مقتضى علمه. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى أذن أن تقع معصيتك في كونه مع بغضه له، لأن هذا هو اختيارك أنت من أجل أن يحاسبك عليه. هذه من الحكمة في الخلق، لأن الله تعالى خلق الجن والإنس لعبادته. ما معنى العبادة؟ كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. خلقك الله للعبادة وكلفك، هذه الأمانة التي حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فبظلمه وجهله حمل الأمانة. الأمانة أمانة التكليف، افعل ولا تفعل. إذا كان الإنسان غير مخير في أن يفعل وفي أن لا يفعل، فكيف يكون مكلفا بأن يفعل وأن لا يفعل؟ لابد أن يكون في البدء مخيرا في أن يفعل وأن لا يفعل، فيأتيه الأمر افعل والنهي لا تفعل، فلابد أن يكون قادرا على أن يفعل وأن لا يفعل. هل هذا يحتاج إلى إثبات؟ هذا من البدهيات. كلفك الله تعالى وأمرك ونهاك وأنزل الكتب وأرسل الرسل ليرى ما أنت صانع، فمنا من يطيع ومنا من يعصي. يأذن الله لهذا بطاعته، فيجتمع في حقه الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية، وهذا يعصي الله تبارك وتعالى فتنفرد في حقه الإرادة الكونية القدرية ويقع في كون الله ما لا يحبه الله تبارك وتعالى ولا يرضى. ولكن لا بد من إرادته كونا وقدرا لكي يقع في كون الله تبارك وتعالى. إذا عرفت هذه الكلمات وقدر لك أن تكون ضيفا في حلقة من الحلقات يقول لك مضيفك هذا كلام كبير، من أين أتيت بهذا العلم؟ ما شاء الله، أنت مفتوح علي، أنت منفوح، يعني أتتك من نفحات الله تبارك وتعالى نفحات، أنت منفوح لا منفوخ، أنت منفوح. هذا من أبجديات الطلب عند طلاب العلم من أهل السنة، إذا لم يعرفوا هذا فماذا يعرفوا؟ وهذا من أعظم الإشكاليات في هذا العصر لمن لا يعلم. عجب والله، مسؤوليتكم كبيرة، ناس يتهاوون في الهوة السحيقة ولكم نصيب مما هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة اتباعكم له وتمسككم بهديه. يقول: وأنا على شفير جهنم آخذ بحجزكم وأنتم تأبون إلا أن تتفلتوا مني فتهووا في النار. يريد أن يردكم ويأخذ بحجزكم، جمع حجزة وهي مجمع الإزار، فيريد أن يرد الذي يريد أن يهوي في النار، وهم يجتمعون على ذلك اجتماع الفراش على النار، فلكم من هذا نصيب كما لكم نصيب من ضده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي، قيل مجنون وقيل ساحر وقيل شاعر إلى غير ذلك مما قيل في حقه وهو منه براء صلى الله عليه وسلم. وأهل البدع يقولون أمثال هذه الألقاب في أهل السنة، حشوية، تيوس، لا يفهمون، إلى غير ذلك مما كانوا يقولون. وهم يقولون الآن أمثال هذه الألقاب في حق أهل السنة، وهي من علامات كونهم على السنة. ثم يبعثنا الله عز وجل ليحاسبنا على ما قدمنا وما أخرنا، هذه هي المسألة، وهي كما ترى سهلة ميسرة. لو كان وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة حكما قدريا، هل يمكن أن تجد إنسانا لا يصلي أو أن تجد إنسانا لا يزكي؟ لا يمكن، وإنما هذا حكم شرعي ديني، فلا بد أن تميز بين الإرادتين. إذا ميزت بينهما انحلت عندك إشكالات كثيرة جدا. قال المصنف رحمه الله: فالله سبحانه دعا عباده عامة إلى مرضاته، وهدى لإجابته من شاء منهم، كما قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فعمم سبحانه الدعوة، يدعو إلى دار السلام، وخص الهداية بمن شاء، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالدعوة عامة والهداية خاصة، والدعوة هداية عامة، والله يدعو إلى دار السلام، إلى الجنة، يدعو الله تبارك وتعالى إلى ذلك بما أنزل من الوحي المعصوم على نبيه المعصوم صلى الله عليه وسلم. فبين ووعد وأوعد وحذر وأنذر ورغب وبشر صلى الله عليه وآله وسلم، وقطع الأعذار في عدم البلاغ، فقام به على أتم وجه وأكمله. إذن هذه هداية عامة مبذولة لكل أحد، والله يدعو إلى دار السلام، فعمم الدعوة. قال: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، خص الهداية بمن شاء، يهدي من يشاء، هذه الهداية الخاصة. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، هذه الهداية عامة أو خاصة؟ هو أعلم بمن اهتدى وكذلك ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذه هداية خاصة، لأن يعني الله تبارك وتعالى لو لم يجعل الهداية عامة لقامت حاشا لله حجة الخلق على الخالق العظيم. يقولون حينئذ: يا رب لم ترسل إلينا رسولا ولم تنزل علينا كتابا، أنت لم تخبرنا ولم تعلمنا ولم تدعنا، كما سيقولون يوم القيامة. يسألهم الله تبارك وتعالى عن المرسلين فيقولون: ما جاءنا من نذير، لأن عدم مجيء النذير حجة له، وهذه الحجة مقطوعة، فهم يأتون بهذه الحجة يقولون: ما جاءنا من نذير، ما أرسلت إلينا رسولا. إذن إرسال الرسل يقطع هذه الحجة، فأرسل الله الرسل يقطع هذا العذر، وأرسلهم مبشرين ومنذرين لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن لا حجة للخلق على الخالق، هذا مهم، قطعة الأعذار، لأن الله جعل الهداية عامة، بين لك طريق الحق وطريق الضلال، فإذا سلكت طريق الهداية وأخذت الهداية ممن جاء بها من المرسلين من خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم زادك الله هدى. يقول تعالى: والله يدعو إلى دار السلام، هذه هداية عامة، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذه إرادة خاصة. ضرب قديما مثل ثلاثة من الأصحاب، واحد منهم فاجر عتيد، والثاني شيطان مريد، والثالث يقارب الهداية يصلي ولكن هو يسير معه. كان لواحد من الاثنين المنحرفين أخت جميلة الصور بهية الطلعة، فأراد الآخران خطبتها، يوافق على من؟ على التقي النقي، على الذي يقارب، أو على من كان مثله في الضلال؟ عند العرض يقول: لا أأتمن من كان مثلي على عرضي، لأنه يعلم عند العرض يستقيم، يقول: أنا آمن هذا على العرض ولا آمن من هو على شاكلته. إذن هو عنده جوع فطري للهداية، لأن يعود إلى رب، فقاتل 99 أراد أن يتوب، فوقع ما وقع فقتل من كمل بهم 100، ثم أراد أن يتوب، ما الذي يؤزه إلى هذا؟ فجعله الله في قلبه من الانصباب إلى التوبة والأوبة والإنابة والرجوع، هذا مما فطر الله الخلق عليه، ولكن هذه الفطرة يغشيها ما يغشيها من العوامل في البيئة والنشأة والتعليم وما يكون حول الإنسان من شياطين الإنس والجن وإرادة الغواية له وإرادة أن يحرف عن الصراط المستقيم إلى غير ذلك مما هو معلوم، اتباع الشهوات والملذات واتباع هوى النفس والشيطان إلى غير ذلك. ولكن الفطرة في النهاية إذا كشفت عنها وجدتها على ما خلق الله تبارك وتعالى في الأصل قبل أن يغشيها ما غشاه: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين، كما في حديث مسلم من رواية عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي عن رب العزة: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين. ثم سأل عن دليل المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة الخلق. في مرتبة المشيئة فرق بين الإرادتين الكونية والدينية، هذا مهم، مهم جدا، فإذا ما فرقت انحلت العقد كلها إن شاء الله تبارك وتعالى. وأسأل الله جل وعلا أن يرحم المصنف رحمة واسعة، وأن يرحمنا وإخواننا من المسلمين، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.